ثم من العادة أن من ينتحل مذهبا يناظر عليه ويدعو إليه كما نشاهد في زمننا. أي نعم، هذا يقول أن كل مجتهد مصيب باطل، هذه القاعدة كما قالها بعضهم، لأن من العادة التي عرفناها، وهذا كلام الغزالي طبعا نقله ابن قدامة نصا، أن من اعتقد قولا من الأقوال ومذهب من المذاهب فإنه يجادل ويناظر عليه ويظهره على حسب استطاعته، ويبدي عليه الأدلة والحجج حتى يظهره. فكيف هذا المجتهد يسكت اعتقادا من أن كل مجتهد مصيب؟ هذا غير صحيح. نعم. السادس أن لا يرى الإنكار في المجتهدات فهو بعيد لما ذكرناه. نعم، أن لا يرى الإنكار في المجتهدات، في المجتهد فيه، في المسائل المجتهد فيها، يعني بمعنى رأيه أن لا ينكر شيئا على من خالفه في الفروع. إذا كان في الأصول، أصول الدين، يظهر الإنكار، لكن إذا كان في الفروع لا يظهر. وهذا غير صحيح. قال لما ذكرنا من أن الصحابة رضوان الله عليهم كان ينكر بعضهم على بعض إذا خالفه في الرأي، يعني كل واحد يريد أن يصل إلى هذا الحق بدليل من الأدلة. فقوله لما ذكرنا يشير إلى قوله في المجتهدات أن كل مجتهد مصيب، أن الصحابة رضوان الله عليهم كانت هذه القاعدة لم تنتشر بينهم، وكان ينكر بعضهم على بعض إنكارا في أحيانا في يعني عبارات لاذعة أيضا. وهو بعيد لما ذكرناه، فثبت أن سكوته كان لموافقته. فثبت السابع، ذكر سبعة أقسام، يقول إن سكوته دليل على الرضا، أو أن سكوته دليل كذا وكذا، وذكر سبعة، فأبطل الستة السابقة وعجز عن إبطال السابع. فهذا يدل على أن سكوت هذا الساكت دليل على رضاه، أنه لم يسكت إلا لأنه راضي بعد فترة من التفكير العميق في المسألة. فثبت أن سكوته كان لموافقته. ومن وجه آخر أن هذا الدليل الثاني من أدلة الجمهور على أنه إجماع وحجة. ومن وجه آخر أن التابعين كانوا إذا أشكل عليهم مسألة فنقل إليهم قول صحابي منتشر وسكوت الباقين كانوا لا يجوزون العدول عنه، فهو إجماع منهم على كونه حجة. نعم، هذا الدليل الثاني من باب الاستقراء والتتبع. يقول الغزالي وتبع ابن قدامة هنا وكثير من العلماء إننا لما استقرأنا ما حصل من التابعين رحمهم الله من علمائهم، يعني أنه إذا قال عالم منهم قولا وانتشر وصبر مدة تكفي للنظر في المسألة ومع ذلك لم ينكر عليه، فإن جميع التابعين يتبعون هذا القول على أنه إجماع، فثبت من الاستقراء والتتبع إلى زماننا هذا، إلى زمان يعني يقصد زمان الغزالي في القرن السادس أو الآخر الخامس. نعم. ومن وجه آخر أنه لو لم يكن هذا إجماعا لتعذر وجود الإجماع، إذ لم ينقل إلينا في مسألة واحدة قول كل عالم في العصر مصرحا به. نعم، هذا الدليل الثالث من التلازم، يعني يقولون يقول في هذا الدليل يلزم من عدم اعتبار هذا إجماعا إبطال باب الإجماع في الشريعة أصلا. لماذا؟ لأن الإجماع الصريح مستحيل وجوده، مستحيل وجوده مهما كان الإجماع الصريح المنقول إلينا نقلا متواترا، حتى المنقول إلينا نقلا أحاديا مستحيل. فإذا أبطلتم هذا إذن لا إجماع في الشريعة، وهذا خلاف ما ذكره العلماء في كتبهم، فقد ذكروا باب الإجماع وذكروا تفاصيله واستدلوا به في كتبهم الفرعية. أعد العباد. ومن وجه آخر، ومن وجه آخر أنه لو لم يكن هذا إجماعا لتعذر وجود الإجماع، إذ لم ينقل إلينا في مسألة واحدة قول كل عالم في العصر مصرحا به وقول من قال هو حجة وليس. نعم نعم، يعني يقول نعيد، يلزم من قولكم إنه ليس بإجماع إبطال باب الإجماع في الشريعة، وهذا خلاف ما سطره علماء الأمة في كتبهم الأصولية والفرعية. لماذا؟ لأن الإجماع الصريح، يعني كل عالم قال برأيه في المسألة صريحا، هذا مستحيل، لأن العلم منزلة يصل إليها كل من أراد، ليس الأمر متوقفا على إصدار قرار من سلطان أو من خليفة أن يقول أنت يا فلان عالم أو غير ذلك كما يحدث الآن، يسمونهم علماء ويتركون غير العلماء ويتركون العلماء الحقيقيين كما انتشر يعني بعضهم طبعا. المهم تجد شخصا قد بلغ درجة الاجتهاد وهو في مزرعته يزرع، أو بين غنمه في صحراء أو في واد لا يعلم عنه. لذلك قال العلماء يستحيل أن يجمع الإنسان آراء كل عالم من علماء الإسلام في مسألة واحدة، وهذا فضل من الله أن تكون رتبة العالم يصل إليها بدون أي قرارات من أولياء الأمور أو غير ذلك، لأن هذا من يعني تبعه وصبر عليه يكون له أجر العلماء وهو وارث الأنبياء بدون تعيين وبدون أي شيء. لذلك ما أشغل الناس الآن، أشغل الأكاديميات والجامعات، أشغل الناس في إمضاء زهرة شبابهم في الماجستير والدكتوراه، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. بعض الناس لا يتكلم بكلمة ولا يؤلف مصنفا ولا أي شيء إلا إذا أخذ هذا، إلا إذا أخذ هذه الرسائل. فإذا ذهبت زهرة شباب صعب عليه أن يبحث وأن يدقق وأن ينفع الأمة. نعم. وقول من قال هو حجة وليس بإجماع غير صحيح، فإنا إن قدرنا رضا الباقين كان إجماعا، وإلا فيكون قول بعض أهل العصر والله أعلم. نعم، قول بعض العلماء إنه حجة وليس بإجماع كأبي هاشم وغيره هذا ليس بصحيح، لأننا بين أمرين، إما أن نعتبر الساكتين راضين بالحكم الذي أعلنه ذلك المجتهد فيكون إجماعا لا بد أن يقول هذا القول، وإما أن نعتبر أن الساكتين غير راضين فلا يعتبر حجة، يعتبر قول بعض العلماء أو قول بعض أو قول صحابي. لا بد من الأمرين، لا ثالث لهما أن يكون حجة وليس ما إجماع. إما أن نعتبر الساكتين راضين بالحكم الذي أعلن ذلك المجتهد فيكون إجماع، أجمعوا معه ورضوا. وإما أن نعتبر أنهم ليسوا براضين، ليسوا براضين، فيكون ذلك قول مجتهد من المجتهدين أو قول صحابي وليس بحجة، وليس بحجة لمن قال بأن قول الصحابي ليس بحجة، وإن كان في التابعين ليس بحجة أصلا، لأن قول التابعين ليس بحجة، إنما هو مذهب من المذاهب. مسألة: يجوز أن يناقض الإجماع عن اجتهاد وقياس ويكون حجة. هذه المسألة في اشتراط المستند الإجماع، يعني لا بد لكل إجماع من مستند. اتفق العلماء على أن النص يصلح أن يكون مستندا للإجماع من الكتاب والسنة، ولكنهم اختلفوا في هذه المسألة، وهي هل الاجتهاد سواء كان قياس أو غير قياس يصلح أن يكون مستندا للإجماع. طيب، هنا يرد سؤال قبل أن نبدأ في المسألة هذه: لماذا اشترطوا هذا المستند؟ أو لماذا نلجأ إلى الإجماع مع وجود الدليل من الكتاب والسنة؟ هذا السؤال. ها؟ يعني بمعنى، ما دام مشترط أن يستند الإجماع إلى كتاب أو سنة أو أي اجتهاد، فلماذا وضع باب الإجماع إذا؟ هل يكون الإجماع بدون دليل؟ هذا غير صحيح ولم يقول راح. لماذا اشترط المستند ولماذا نلجأ إلى الإجماع ولا نستدل بالكتاب والسنة الذي هما مستند لهذا الإجماع؟ نعم. هذه النتيجة. قد يكون المجتهد الذي استدل بالآية قد يكون استنباطه غير محله أو غير صحيح، أما الإجماع فهو اتفاق على تصويب الاستنباط، وأن الاستنباط هذا هو الاستنباط الصحيح من الآية أو الدليل. أو يكون قال نعم، قال العلماء إن الإجماع يكفينا مؤنة الرجوع إلى ذكر جميع الأدلة. هذا قالوا سبب ذكر الإجماع، ولا يذكرون الكتاب والسنة مستند الإجماع. إن الإجماع يكفينا مؤنة ذكر جميع الأدلة في المسألة. فمثلا أجمع العلماء على وجوب الحج، على وجوب الحج، هناك أدلة من الكتاب والسنة كثيرة تدل على وجوب الحج، لكنهم تركوا هذه الأدلة وذكروا الإجماع، لأنه يكفينا مؤن ذكر جميع هذه الأدلة. لكنهم عند ذكرهم للعمرة ما قالوا أجمع العلماء على وجوب العمرة أبدا، لوجود الخلاف ذكروا الأدلة نفسها، كل طائفة الجمهور على أن أو كثير من العلماء على أنها واجبة، والحنفية وابن تيمية على أنها ليست بواجبة، ومن ذكر وبعضهم قال أنها واجبة على جميع الناس إلا أهل مكة، لكن الحج لا، ما ذكروا هذا الخلاف، قالوا أنه أجمع العلماء على وجوب، يكفينا مؤن الذكر ما لا يقل عن يمكن عشرة أدلة في وجوب فقالوا هذا سبب. وذكروا المستند واشترطوه، قالوا لأن الإجماع ناتج عن اجتهاد، والاجتهاد لا بد من مستند، فالمستند هذا هو الذي رسخ أن الإجماع حجة. مثلا اجتمع 20 عالما في مسألة من المسائل كما صدر في عصر التابعين برئاسة سعيد بن المسيب في مسألة هل للوالي أن يسعر السلاح أم لا، فأجمع التابعون على أنه يجوز تسعير السلع، لأن الأغنياء، مع أن الصحابة لم يجمعوا على هذه المسألة، اختلفوا فيها هل يجوز تسعير السلع أم لا، لكن التابعين قد أجمعوا على ذلك، لأن يقولوا لأنه انتشر احتكار الأغنياء للسلع. لكن هل هؤلاء 20 الذين اجتمعوا دليلهم واحد؟ لا، تجد واحد دليله مفهوم آية، الآخر دليله منطوق آية، الثالث دليله خبر قد اندرس ما ورد أو ما روي لنا، الرابع دليله مفهوم، الخامس دليل قياس، السادس دليله مصلحة وهم الكثرة يعني، السابع دليله كذا وهكذا. نتجوا بنتيجة، وأن أجمع التابعون على جواز تسعير السلع. هل يكفينا مؤنة الرجوع إلى أدلة هؤلاء العشرة؟ نعم. أقول أعيد أن العلماء اتفقوا على أن الكتاب والسنة يجوز أن يكون مستندين للإجماع، لكنهم اختلفوا في الاجتهاد، هل يجوز أن يكون مستند الإجماع أم لا؟ الجمهور قالوا يجوز لا مانع، الاجتهاد ومعه القياس. نعم. فصل. مسألة: يجوز أن يناقض الإجماع عن اجتهاد وقياس ويكون حجة. نعم، هذا قول الجمهور، قالوا عن اجتهاد من مصالح ودرء مفاسد وغير وأي دليل من الأدلة الاجتهادية المعروفة مختلف فيها والمتفق عليها، وكذلك القياس يجوز أن يكون مستند، هذا قول الجمهور. نعم. وقال قوم لا يتصور ذلك، إذ كيف يتصور اتفاق أمة مع اختلاف طبائعها وتفاوت أفهامها على مظنون؟ أم كيف تجتمع على قياس مع اختلافهم في القياس؟ نعم، قال أصحاب المذهب الثاني هذا لا يجوز، لا يجوز أن يكون مستند الإجماع دليل ظني، لأن الإجماع قطعي أو قريب من القطع، فكيف يجتمعون يجمعون ومستندهم ومرتكزهم على إيه؟ على دليل ظني وهو الاجتهاد، لأن الدليل الذي اجتهد فيه هذا يكون ظني نظرا لضعفه، إذ لو كان قطعيا ما اجتهد العلماء فيه، لأنه لا اجتهاد في القطعية. وكيف يكون يقول نعجب هذا كيف هنا للتقرير والإنكار، ينكر يعني أن يقال مثل هذا الكلام، يقول كيف يكون القياس المختلف في حجيته مستند لإجماع يقرب من القطعية؟ هذا غير صحيح. وقال آخرون هو متصور وليس بحجة. كان ملخص دليلهم هنا، كان ملخص يقولون كان ملخص دليلهم هو أن يقال إنه لا يصلح الدليل الظني لأن يبنى عليه دليل قطعي أو قريب من القطعي. وقال آخرون هو متصور وليس بحجة، لأن القول بالاجتهاد يفتح بابا. يقول بالأول قالوا أنه متصور عقلا يعني، لكن لا يصلح شرعا، هذا الأول. الثاني يقولون، وقال آخرون هو متصور وليس بحجة، وليس بحجة لأن القول بالاجتهاد يفتح. لحظة يا شيخ، أعد العبارة الأولى. هو متصور، لا لا عفوا، وقال قوم لا يتصور، قال قوم في المذهب الثاني أنه لا يتصور عقلا بصرف النظر عن شرعيته، حيث أنه لا يبنى القطع على الظن، هذا دليله. المذهب الثالث قالوا إنه متصور. نعم. وقال آخرون هو متصور وليس بحجة، لأن القول بالاجتهاد يفتح باب الاجتهاد ولا يجب ولنا. نعم، يقولون إنه متصور عقلا، ولكن ليس بحجة شرعية، لأن الاجتهاد يقولون يجوز لكن لا يجب، والإجماع واجب، يكون الإجماع يجب أن يعمل به، لكن المسألة المجتهد فيها يجوز للعام أن يعمل بها، ويجوز أن لا يعمل بها، يعمل باجتهاد مجتهد آخر. يعني بمعنى أن مجتهدين قد اختلف في مسألة، يجوز للعام أن يقلد أحدهما، يترك هذا ويذهب إلى الآخر، لكن إذا أجمع العلماء على مسألة فإنه يجب على العام أن يعمل بهذا الإجماع، فلذلك لا يكون حجة شرعية الاجتهاد. ولنا أن هذا إنما يستنكر فيما يتساوى فيه الاحتمال، أما الظن الأغلب فيميل إليه كل أحد، فأي بعد في أن يتفقوا على أن النبيذ في معنى الخمر في التحريم. لحظة. نعم. يقولون، طبعا هذا دليل الجمهور، قالوا إن كلامكم كلام الفريقين السابق الثاني، كلام القول الثاني والثالث يصدق إذا شككنا في المسألة، وهو تساوي الطرفين، أما إذا غلب على الظن، إذا غلب على الظن ترجيح قول ورأي باجتهاد صدر من مجتهد قد بلغ درجة الاجتهاد، فإنه من مانع من العمل به، بل يجب العمل به، لأنه لا فرق بين المقطوع به والمظنون في العمل، ترى لا فرق بين المقطوع به والمظنون في العمل. لاحظوا كلمة المظنون تطلق على الغالب على الظن، ترى ليس المظنون المشكوك به. عندنا أمور، عندنا يقين وظن وشك وزعم، هذه درجات المعلومات العلوم. اليقين هو القطعي، والظن هو الغالب على الظن، يعني هناك أمران أحدهما راجح والآخر مرجوح، هذا الظن الراجح هو الظن. عندنا شك وهو تساوي الطرفين، وهو المجمل، وهو المشترك. ولنا أن هذا إنما يستنكر فيما يتساوى فيه الاحتمال، أما الظن الأغلب فيميل إليه كل أحد، فأي بعد في أن يتفقوا على أن النبيذ في معنى الخمر في التحريم لكونه في معناه في الإسكار. وأكثر الإجماعات مستندة إلى عمومات وظواهر. نعم، يقول هنا فأي بعد من أن يتفقوا على أن النبيذ مثل الخمر، لما قاس العلماء النبيذ على الخمر في كون كل واحد منهما مسكرا قالوا يحرم النبيذ كالخمر، أجمع العلماء على أن النبيذ حرام، وهذا مستنده الاجتهاد القياس. هذا لا يبقى، هذا الدليل الثاني قال القياس. نعم قال. أما الظن الأغلب فيميل إليه كل أحد، فأي بعد في أن يتفقوا على أن النبيذ في معنى الخمر في التحريم لكونه في معناه في الإسكار. هذا الأول. الثاني وأكثر الإجماعات مستندة إلى عمومات وظواهر وأخبار وآحاد مع تطرق الاحتمال، فإذا جاز اتفاق أكثر الأمم على باطل. نعم. الثاني الاستقراء والتتبع، وهو أننا لما استقرأنا كلام السلف في كتبهم الفقهية وجدنا أنهم يعبرون بكلمة الإجماع في كثير من المسائل، فلما دققنا عن مستند هذا الإجماع وجدناه إما قياس أو أخبار آحاد أو عمومات، وكلها ظنية، كل هذه الأدلة دلالتها ظنية، وظواهر أخبار كلها دلالتها ظنية. فالاستقراء هذا دلنا على أن الإجماع يجوز أن يستند إلى الاجتهاد. نعم. فإذا جاز اتفاق أكثر الأمم على باطل مع أنه ليس لهم دليل قطعي ولا ظني، لما لا يجوز الاتفاق على دليل ظاهر وظن غالب؟ فإذا أجمع العلماء على أو فإذا أجمع الناس على شيء ليس له مستند لا قطعي ولا ظني كاليهود والنصارى يجمعون على أمور ليس لهم مستند فيها أصلا ونسميه إجماع منهم، فما المانع أن يجمع المسلمون ويكون مستند إجماعهم دليل ظني؟ هذا تفريق بين متماثلات. نعم. وأما منع تصوره بناء على الاختلاف في القياس فإنما نفرض ذلك في الصحابة رضوان الله عليهم، وهم متفقون عليه والخلاف حدث بعدهم. نعم. يقول أما قولكم إن أنه لا يصح أن يكون الإجماع مستنده القياس لأن القياس مختلف فيه، نقول لهم إن القياس مجمع عليه في عصر الصحابة، لم يخالف أحد منهم على أنه لا يجوز الاستدلال بالقياس أبدا ترى، إنما اختلفوا في مسائل كل واحد استدل بقياس خاص به، ما حدثت المخالفة في القياس إلا لما جاء داود الظاهري ترى والنظام وأبو بكر الأصم وابن علية، هؤلاء هم الذين أحدثوا ما أحدثوا بين المسلمين وتكلموا في القياس والإجماع، فجاء لما جاء داود الظاهر صور أمورا كتبها في أوراق ثم ضخمها ابن حزم الظاهري، و دلل عليها في كتاب الأحكام في أصول الأحكام والمحلل، مع أنه قد خاصه. وإن فرض بعد حدوث الخلاف فيستند أهل القياس إليه والآخرون إلى اجتهاد يظنونه ليس بقياس وهو في الحقيقة قياس. نعم، نقول لهم إن فرض في عصر الصحابة هذا الخلاف فعصر الصحابة خالي من الخلاف في القياس، اتفقوا على أن القياس في الجهد، فلذلك استند الإجماع إليه. وإن فرض في عصر من بعدهم فإن من بعدهم من جمهور العلماء المحققين يقولون بحجية القياس ويستندون إليه. إذا قال عالم أي قول أنه حجة فإنه يستند عليه في جميع أموره ترى في الفرعية. وإن فرض بعد حدوث الخلاف فيستند أهل القياس إليه والآخرون إلى اجتهاد يظنونه ليس بقياس فهو في الحقيقة قياس، وكما يجوز أن يعتقد غير القياس قياسا كذلك في العكس. نعم، الذين اعتقدوا بأن القياس حجة اعتمدوا عليه في مستندهم للإجماع وأجمعوا على أن بحرا مستندهم القياس، والذين لم يستندوا إلى القياس قالوا بأنه ليس بحجة فإن هؤلاء يستندون إلى اجتهاد آخر غير القياس، غير القياس، كما أن الجمهور أيضا يستندون إلى الاجتهادات الأخرى في بعض أمورهم في الإجماع يعني، فلا فرق إذا. فالقياس نوع من أنواع الاجتهاد وهو في ذروة أنواع الاجتهاد الاجتهادات كما سيأتينا. نعم، وإذا ثبت تصوره فيكون حجة لما سبق من الأدلة على الإجماع. نعم، وإذا ثبت تصوره يعني تصور مستند الإجماع على الاجتهاد فإنه يكون الإجماع المستند إلى الاجتهاد حجة. هو الخلاف طبعا اتفقوا على أن الإجماع المستند إلى الكتاب والسنة حجة، لكن اختلفوا في الإجماع المستند إلى الاجتهاد هل هو حجة أو ليس بحجة. الجمهور قالوا أنه حجة، وبعض العلماء قالوا ليس بحجة، قالوا ليس بحجة لأنه لا يمكن أن يبنى على أن يبنى الإجماع المقطوع به أو القريب من القطع أن يبنى على دليل ظني متفق على ظنية. فصل. الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومظنون، فالمقطوع ما وجد فيه الاتفاق مع الشروط التي لا تختلف فيه مع وجودها ونقله أهل التواتر. نعم، ينقسم الإجماع من حيث قطعيته وظنيته إلى قسمين. القسم الأول الإجماع القطعي وهو ما توفر في أمران. الأول شروط الإجماع التي ذكرت في تعريف الإجماع ترى، اتفاق علماء، اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على أمر من الأمور، هذه شروط الإجماع. إذا توفر هذا الشرط هذه الشروط وهذا التعريف معنى أنه قطعي، اتفاق صريح، اتفاق صريح. ثانيا أن ينقل إلينا نقلا متواترا، فهذا الإجماع القطعي وهذا نادر الوجود طبعا. باختصار الإجماع القطعي هو الإجماع الصريح المنقول إلينا نقلا متواترا وهذا نادر الوجود. بل قال بعض العلماء من ادعى الإجماع فقد كذب، يقصد الإجماع الصريح. وإلا أكثر القواعد الأصولية وأكثر الفروع الفقهية مبنية على الإجماع السكوت وهو الظن. نعم. أما الإجماع الظني والمظنون ما اختل فيه أحد القيدين بأن يوجد مع الاختلاف فيه كالاتفاق في بعض العصر. نعم، يعني بمعنى إذا اختل أحد القيدين بمعنى لم يكن صريحا أو لم ينقل إلينا نقلا متواترا، يعني بمعنى أنه صريح ونقل إليه أنه صريح ولكنه نقل إلينا نقلا أحاديا، فهذا إجماع ظني. أو إجماع غير صريح وهو السكوتي فإنه ظني، سواء نقل إلينا نقلا متواترا أو أحاديا، كأن يتكلم بعض أهل العصر في مسألة ويسكت الباقون، هذا ظني، سواء نقل إليه نقلا متواترا أو أحاديا. أما المظنون أعد. والمظنون ما اختل فيه أحد القيدين بأن يوجد مع الاختلاف فيه كالاتفاق في بعض العصر وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة رضوان الله عليهم، أو يوجد القول من البعض والسكوت من الباقين، أو توجد شروطه لكن ينقله أحد. نعم، هذا كما أشرنا إليه، وهو أن الإجماع الظني وهو المستند إليه في جميع الفروع الفقهية، هو الإجماع الظني ده، وهو الإجماع السكوتي، سواء نقل إليه نقلا متواترا أو أحاديا، أما الصريح فنادر الوجود. نعم، يلا. وذهب قوم إلى أن الإجماع لا يثبت بخبر الواحد، لأن الإجماع دليل قاطع يحكم به على الكتاب والسنة، وخبر الواحد لا يقطع به، فكيف يثبت به المقطوع؟ نعم. وليس ذلك بصحيح. نعم، بعضهم ذهب إلى أن الإجماع إذا نقله واحد فإنه لا يسمى إجماع ولا يعتمد عليه ولا تبنى عليه الأحكام ولا يعمل به، لأن خبر الواحد ظني، فكيف نعتمد عليه في نقل إجماع قريب من القطعي؟ يقول هذا غير صحيح. لكن الجمهور قالوا أبدا، إذا نقل الإجماع شخص واحد توفرت فيه شروط الراوي الخمسة السابقة فإنه يعمل به، كما نعمل إذا نقل إلينا حديثا مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وليس ذلك بصحيح، فإن الظن متبع في الشرعيات، والإجماع المنقول بطريق الآحاد يغلب على الظن، فيكون ذلك دليلا كالنص المنقول بطريق الآحاد. نعم، يقول إنه لا فرق بين القطع والظن في العمل، وهذه قاعدة شرعية يجب أن تضعوها في أذهانكم، لأنها تتكرر في كل قاعدة أصولية وفرعية. لا فرق بين القطع والظن في العمل، هو يفرق بينهما في القوة لا شك، إذا تعارضا نقدم القطع لا شك هذا، لكن إذا لم يتعارضا فإنه لا فرق بين الغالب على الظن وبين القطع في العمل، يجب العمل بالجميع. إذا كانت الظنيات معمول بها في الشرعيات فإن خبر الواحد يعمل به، إذا نقل إجماعا نعمل بهذا الإجماع قياسا على كما قال هنا على الخبر إذا نقله واحد راو واحد، إذا توفرت طبعا شروط الراوي فيه أن يكون مسلما، أن يكون عاقلا، أن يكون بالغا، أن يكون عدلا، أن يكون ثبتا. هذه شروط الراوي المتفق عليها، سواء في الرواية أو في الشهادة أو في نقله للإجماع، ترى كله هذا واحد. حتى تقييم المتلفات وأوروش الجنايات يجب أن يكون عدلا في هذا. مفاد القاعدة لا فرق بين القطع والظن من جهة العمل إذا لم يتعارض، أما إذا تعارض فالراجح القطعي لا شك. إذا تعارض الراجح القطع. الله. وقولهم هو دليل قاطع، قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم دليل قاطع أيضا في حق. وقولهم هناك هو الآن يجيب عن قول المعترضين إن الإجماع دليل قاطع، فكيف يبنى على دليل ظني وهو خبر الواحد؟ هذا بعيد. يقول أجاب هنا وقال قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم دليل قاطع أيضا في حق من يشافهه، في حق من يشافهه أو يبلغه أو يبلغه بالتواتر فهو كالإجماع. وقد قيل الإجماع أقوى من النص. نعم. لا. هو لما قالوا كيف يبنى الدليل القاطع كالإجماع على دليل ظني وهو خبر الواحد، نقول لهم كذلك خبر النبي صلى الله عليه وسلم هو قاطع لمن شافها وجلس معه وسمع الحديث من في النبي صلى الله عليه وسلم، أو قاطع لمن بلغه هذا الحديث بالتواتر، لكنه ليس بقاطع لمن نقل إليه بخبر الواحد. وهذه الآلاف المؤلفة من الأحاديث التي نقلت بخبر الواحد، فلو لم نقبل خبر الواحد لانهدم ثلاثة أرباع الشريعة في الإجماع، في نقل الإجماعات وفي نقل الأحاديث. إذا كان هذا الواحد قد بلغ أو توفرت فيه شروط الراوية السابق. ما هو أقرأ يا شيخ آخر دليل؟ وقولهم هو دليل قاطع، قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم قياس. يقولون كما أننا لحظة، كما أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قسم إلى قسمين قاطع وظني، القاطع هو الذي يعني يسمعه الشخص من فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو يصل إليه عن طريق التواتر، والظني هو أخبار الآحاد التي بعد النبي صلى الله عليه وسلم تصله، فكذلك الإجماع لا فرق. لا فرق، هو قاطع وظني. نعم. وقد قيل الإجماع أقوى من النص لتطرق النسخ إلى النص وسلامة الإجماع منه، فإن النسخ إنما يكون بنص والإجماع لا يكون إلا بعد انقراض زمن النص. هذا أتى به بعبارة التمريض وهذا لا يجوز، بل إن الصحيح أن الإجماع أقوى من النص. أتى بقول وقيل، هذا غير صحيح، يعني ضعيف هذا القول وهذا غير صحيح. بل جل العلماء يقولون إن الإجماع أقوى من النص، لأن الإجماع لا يحتمل التأويل ولا النسخ، أما النص فيحتمل التأويل والنسخ. لماذا؟ لأنه لا إجماع إلا بعد انقطاع الوحي، لا إجماع إلا بعد انقطاع الوحي، فلذلك لا نسخ أصلا، ولا يجوز الإجماع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، لأن لا إجماع إلا من مجتهدين، والمجتهدين لا يجوز اجتهادهم إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يحتمل النسخ لانقطاع الوحي، ولا يحتمل التأويل لصراحة الإجماع سواء كان صريح أو سكوت، ترى واضح. أما النص فهو يحتمل التأويل. لذلك تجدون تفسير القرآن الآن، تجدون المجلدات الكثيرة في تفسير القرآن، لأن كل مفسر وكل عالم يأتي ويقول هذه الآية تدل على كذا، ويأتي بأدلة دلالتها على هذا، ويأتي العالم الآخر يقول لا أنها تدل على كذا، ويأتي بكذا، وهناك يجري الخلاف. لو كانت كل آية قطعية لما وجدتم هذه المجلدات. لذلك كل آية تحتمل الاجتهاد، فلذلك يكون الإجماع مقدم على النص لما قلنا. نعم. فصلا. نعم. فصلا الأخذ بأقل ما قيل. نعم. فصل. نعم. يلا شو نكمل حتى كمل. فصل الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع نحو اختلاف الناس في دية الكتاب. فقيل دية المسلم وقيل النصف وقيل الثلث. نعم. اختلف العلماء في مسألة فرعية وهي دية الكتابي، اليهودي أو النصراني المستعمر إذا قتله المسلم، فهل هي مثل دية يدفع المسلم للكفار دية مسلم كاملة، أم قال بعضهم هذا القول، وقال آخرون لا إنها النصف، وقال فريق ثالث إنها الثلث، يدفع ثلث الدية. روي عن الإمام الشافعي وبعض الشافعية أنها الثلث. ادعى بعض الشافعية وبعض العلماء أن الإمام الشافعي استدل بالإجماع، أن العلماء أجمعوا على الثلث واختلفوا فيما زاد عليه، وهذا غير صحيح. ليس الإمام الشافعي أو من استدل بهذا ليس متمسكا بالإجماع بقوله إن دية الكتاب الثلث. لماذا؟ لأن القائل الأول والثاني يقولون أبدا لا يكفي دفع الثلث، فلا بد من النصف، والأول يقول لا بد من دية كاملة. فالقائل إنها الثلث ليس هو متمسكا بالإجماع لأن وجوب الثلث متفق عليه، وإنما الخلاف في سقوط الزيادة وهو مختلف فيه، فكيف يكون إجماعا؟ ولو كان إجماعا لكان مخالفه خارقا للإجماع، وهذا ظاهر الفساد، والله تعالى أعلم. نعم. نقول إنه زعم بعضهم إن الإمام الشافعي وما روي عنه لما قال أن دية الكتاب هي ثلث دية المسلم أنه متمسك بالإجماع لأنهم أجمعوا على هذا الثلث وما زاد عليه مختلف فيه، وهذا غير صحيح. يعني بمعنى اللي قال الذي قال النصف والكامل قائل بالثلث وزيادة، هذا غير صحيح، لأن الذي قال بالنصف والكل يقول لا يكفي أن ندفع لأهل القتيل من الكفر من اليهود والنصارى أن ندفع الثلث، خالفوه. وإذا خالفوا معناه أنه خرق للإجماع إذا كان متمسكا بالإجماع. إذن ليس الأخذ بأقل ما قيل متمسكا بالإجماع أبدا، قاعدة في كل مسألة من المسائل الفرعية، وإنما أتي بهذا المثال كتصوير للمسألة. نعم. الأصل الرابع أصحاب الحال. إذا انتهينا من الأدلة المتفق عليها وهي الكتاب والسنة والإجماع عند طبعا الغزالي وتبعه ابن قدامة، وقد وضعوا الدليل الرابع هو دليل العقل والاستصحاب، هذا عند الغزالي طبعا، أما عند جمهور العلماء فقد وضعوا القياس، وسنتكلم عن هذا بالتفصيل. وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، نبدأ من حيث وقفنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين، قال المؤلف رحمه الله: استصحاب الحال ودليل العقل. اعلم أن الأحكام السمعية نعم. لما فرغ من ذكر الأدلة الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع ذكر دليلا رابعا اعتبره من الأدلة المتفق عليها، تبع في ذلك الغزالي ابن قدامة، قلد في ذلك الغزالي رحمهم الله، وهذا مخالف لمذهب الجمهور. الجمهور ذكروا أن الأدلة المتفق عليها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما الغزالي وبعض الشافعية فقد ذكروا أن الأدلة المتفق عليها أربعة كذلك، لكن لم يحسبوا القياس منها. ما سبب ذلك؟ أنهم يعتقدون أو ذكروا أن القياس ليس دليلا شرعيا بحد ذاته، وإنما هو مظهر للدليل فقط. القياس مظهر للدليل، يقولون إن الدليل موجود وهو النص من الكتاب والسنة والإجماع، لكن باستعمالنا القياس هو الذي أظهره لنا، هذا الاستعمال فقط. لذلك تجدون الغزالي في كتبه الفقهية الوسيط والبسيط وغيرها لا يقول دليلنا القياس، إنما يقول ودليلنا شيء أظهره القياس. أما ابن قدامة فهو لم يحسب مثل الغزالي، لم يحسب في الأصول أن القياس من الأدلة، لا من الأدلة المتفق عليها ولا من الأدلة المختلف فيها، لكنه في كتبه الفقهية استدل به. لا يعلم هل نسي ما ذكره في هذه الروضة أم أنه كتب شيئا لم يفهم مقصد الغزالي فيه والشافعية وبعض الشافعية. دليل الاستصحاب دليل العقل من الأدلة المختلف فيها عند الجمهور، ولكن نحن نمشي على ما جاء في الروضة على أنه من الأدلة المتفق عليه. نعم. اعلم أن الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل، لكن دل العقل على براءة الذمة من الواجبات. نعم. الاستصحاب أنواع، منها النفي الأصلي، استصحاب النفي الأصلي وهو براءة الذمة من التكاليف، وهو الذي بدأ به المصنف الآن، وستأتينا الأنواع الأخرى. الأحكام الشرعية لا يمكن أن نثبتها بالعقل، لأنه لا مدخل للعقل في الشرعية، هذا متفق عليه. لكن العقل واستعمالنا له مع علمنا بالشريعة دلنا على أن الذي لا يوجد له دليل، لم يثبت الشارع له دليل، نعمل بالبراءة الأصلية. إذا انتفى الدليل، انتفى وجود الدليل، فإننا نعمل بالبراءة الأصلية. كأنه لم يثبت دليل، مثل ما وهذا يحتاجه المجتهد طبعا. إذا تعارض دليلان عنده تمام التعارض، كل واحد في قوة الآخر، الحكم أنهما يتساقطان، كل واحد يسقط الآخر. طيب ما الذي نعمل به إذن؟ هنا يأتي دور الاستصحاب، وهو أن نعمل بالبراءة الأصلية. هذه القاعدة عند التعارض والترجيح. ولذلك تجدون جميع الأئمة اتفقوا على استعمال هذا الدليل. إذا لم يجدوا دليلا في المسألة وإذا تعارضت الأدلة يرجعون إلى العمل بالبراءة الأصلية. بدأ الآن بالبراءة الأصلية من التكاليف، يعني قصده البراءة الأصلية من التكاليف. نعم. لكن دل العقل على براءة الذمة من الواجبات. هي الواجبات هي التكاليف. طبعا لا شك أنه ذكر الواجبات، الأحكام التكلفية خمسة كما سبق، الواجب والمندوب والمكروه والحرام والمباح، لكن الواجبات هي أهمها وهي التي تثبتها الأدلة. من الواجبات وسقوط الحرج عن الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل، فالنظر في الأحكام إما في إثباتها وإما في نفيها. نعم، يقول إن قبل بعثة الرسل لا أدلة شرعية، لا توجد أدلة شرعية، لذلك يعمل بالفطرة بما أملكه الفطرة علينا وبما اتفقت المجتمعات عليه وغير ذلك، ثم يستصحب ذلك في الأجيال القادمة ثم القادمة حتى يأتي دليل يغير الحالة وهو الوحي، سواء كان وحي قبل الإسلام أو بعد الإسلام يغير الحالة إن غير، وإن سكت عنها فإننا نعمل بما اتفقت عليه المجتمعات وبما اقتضته الفطرة. نعم. فالنظر في الأحكام إما في إثباتها وإما في نفيها، فأما الإثبات فالعقل قاصر، يعني لا ثالث لهما، الحكم إما مثبت وإما منفي، هي أصل الأحكام ثلاثة لو دققت، إما مثبت وإما منفي وفي وسط مسكوت عنه، لا منفي ولا مثبت، هذا الوسط نلحقه مع المنفي، لذلك اعتبره قسمين. الذي الشارع لم يأتي لنا بدليل من الكتاب والسنة وغير ذلك من الأدلة المعتبرة، فإنه يتبع المنفي وهي البراءة الأصلية تسمى، وهو دليل العقل. نعم، يعني كلمة دليل العقل أي الدليل الذي الشيء الذي اقتضته العقول السليمة، العقول السليمة من الأمم قبل بعثة الرسل، هذا المقصود بالعقل، والذي اقتضته الفطرة قبل بعثة الرسل، يستصحب ويعمل به إذا لم يرد، إذا لم يرد شيء في الشريعة يغير الحالة. نعم. وأما النفي فالعقل قد دل عليه إلى أن يرد دليل السمع. وأما أعد العبارة فالنظر في الأحكام إما في إثباتها وإما في نفيها. نعم. فأما الإثبات فالعقل قاصر عنه. نعم، العقل قاصر عنه، لذلك اتفقوا على قاعدة معروفة أنه لا مدخل للعقل في الشرعية، هذا اتفقوا عليه، بخلاف ما يقوله المعتزلة وهو التحسين والتقبيح العقليين، هذه قاعدة بنوا عليها أحكاما كثيرة وقواعد كثيرة. الجمهور قالوا أبدا، العقل لا مدخل في الشرعية، إنما العقل يبين وجه دلالة، يوازن بين دليلين، هذا ممكن، لكن يأتي بحكم عقلي مجرد هذا غير صحيح. لذلك تجدون الظاهرية ومن في حكمهم أنكروا القياس باعتقادهم أنه عقل، وأنكروا المفاهيم مفهوم المخالفة لاعتقادهم أنه عقل، والجمهور ما قالوا ذلك كما سيأتي، هو ليس عقلي وإنما هو شرعي، إنما هذا المجتهد ألحق هذا الفرع بذلك الأصل عن طريق استعماله للعقل فقط. وأما النفي فالعقل قد دل عليه إلى أن يرد دليل السمع الناقل عنه فينتهض دليلا على أحد الشطرين. نعم، أما النفي فنستصعب ما اقتضته العقول السليمة وما اقتضته الفطر قبل بعثة الرسل، نعمل به إلا إذا ورد حكم شرعي يثبت خلاف الشيء القديم أو الشيء الذي نريد أن نستصحبه، هنا نعمل بالدليل هاي. نعم. فينتهض دليلا على أحد الشطرين ومثاله، فينتهض دليلا على أحد الشطرين المقصود أن الأحكام قسمان مثبت ومنفي، المثبت الأدلة الشرعية قد تكفلت به، المنفي هو دليل العقل، دل عليه دليل العقل أو الاستصحاب الحال، وهو عدم الدليل، حين يعبرون بهذا التعبير عدم الدليل دليل على عدم الحكم، عدم الدليل دليل على عدم الحكم، يعني الذمة بريئة من أي عمل، يعني يباح لك أن تعمل أو أن لا تعمل، لا أجر لك إن عملت ولا عليك إن عملت ولا إن تركت. إذن دليل العقل أو الاستصحاب أو البراءة الأصلية أو العدم الأصلي، كل هذه التعبيرات يعبر بها العلماء، دل على أحد الشطرين وهو الحكم المنفي. نعم. ومثاله لما دل السمع على خمس صلوات بقيت السادسة غير واجبة. أين غير واجبة؟ استصحابا، هو بالأول لم يجب علينا صلوات أصلا، فلم يكن الصحابة رضوان الله عليهم قبل نزول آية الله وجوب الصلاة لم يكن يصلون، لما نزلت هذه الآية أقيموا الصلاة بدأ الصحابة يدعون، لأنهم عرفوا أو فسروا الصلاة تفسيرا لغويا وهو الدعاء، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتني أصلي، لما علمه جبريل الصلاة في يومين، هنا بدأوا يصلون هذه الصلاة المعروفة، فصلوا خمس صلوات ثبتت عملوا بها في أوقاتها وفي أركانها وواجباتها وسننها، لم تجب أو لم يوجبوا أو لم يأتي مجتهد يقول إن هناك صلاة سادسة، عملوا بالأصل بالبراءة، ببراءة الذمة عن التكاليف. ترى هذا الدليل من أهم الأدلة، لذلك جعله بعضهم من الأدلة المتفق عليها، لأنه هو المأوى والملجأ للمجتهد إذا تصادمت الأدلة، إذا تعارضت الأدلة وتساقطت، فهنا يستدل بالاستصحاب ويعمل به وتبرد النقطة. نعم. لما دل السمع على خمس صلوات بقيت السادسة غير واجبة لا لتصريح السمع بنفيها، فإن لفظه قاصر على إجاب الخمسة. لاحظتوا يقول لا، لم يوجد في الشرع أو في الآية أنه لا توجد صلاة سادسة، بني الإسلام على خمس، ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي إلى آخر ما ورد من النصوص، لم يوجد نص يقول إنه لا تجب صلاة السادسة، إنما استدلوا على عدم وجوب صلاة السادسة بالاستصحاب. نعم. لكن كان عاد قبل بشر قليلا. لما دل السمع على خمس صلوات بقيت السادسة غير واجبة لا لتصريح السمع بنفيها، فإن لفظه قاصر على إجاب الخمسة. نعم، السمع إذا ورد في الكتب معناه الأدلة السمعية من الكتاب والسنة. نعم. لكن كان وجوبها منتفيا ولا مثبت للوجوب، فيبقى على النفي الأصلي. نعم، وهو براءة الذمة من التكاليف. وإذا أوجب عبادة على قادر بقي العاجز على ما كان عليه. هذا المثال الثاني. ولو أوجب إذا أوجب عبادة على قادر فإن العاجز ينتفي عنه هذا الحكم استصحابا بالنفي الأصلي، فإن أوجب الشارع القيام حكم أركان الصلاة، هذا على القادر، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فهذا سمع أيد وأكد الاستصحاب. وهم لو لم يقل الشارع هذا الكلام، لو لم يرد في الحديث إن لم تستطع فقاعدا وإن لم تستطع فعلى جنب، معروف أصلا، إنما أكد الشارع هذا وإلا معروف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بدليل عام، فإنه لن يقل وهو يضر، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، إنما جاء وأكد هذا. نعم. شيخ صلى الله عليك، الآن ذكر قال إذا أوجب عبادة على قادر بقي العاجز على ما كان عليه، هل معناه أنه غير مكلف؟ على ما كان عليه غير مكلف بالقيام. نعم، بالقيام فقط، بالقيام طبعا، هو المسألة تفصيلية، الأمثلة هنا تمثيلية تفصيلية في النص هنا، يعني بمعنى كل حكم يوجبه الشارع على المستطيع معنى أن العاجز يعمل بالنفي الأصلي، لا حتى لو ورد دليل إنما هو مقوي للنفي الأصلي، لأن هناك قاعدة كلية وهي لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، لا يمكن أن يكلف الله عز وجل العباد بتكاليف تضرهم أو تشقيهم، لم يورد الشارع هذه الأحكام الشرعية ليعذب عباده أبدا ترى، لذلك تجدون الأعذار المسقطة لصلاة الجمعة والجماعة بعضهم أوصلها إلى 35 عذر مثل النووي وغيره، هذا إذا قالوا بأن صلاة الجماعة واجبة فرض عين. أما من قال بأن صلاة الجماعة فرض كفاية أو من قال بأن صلاة مندوب إليها، هنا الأمر أيسر. نعم. وإذا أوجب عبادة على قادر بقي العاجز على ما كان عليه، ولو أوجبها في وقت بقيت في غيره على البراءة الأصلية. نعم، إذا أوجب الله عبادة في وقت معين وحدد هذا الوقت، معنى أن غيره غير هذا الوقت لا يطالب الإنسان بهذه العبادة، تبقى على البراءة الأصلية، تبقى على الصحة. فرض الله سبحانه وتعالى عبادة الصوم في شهر رمضان، معنى جميع الشهور الأخرى لا صيام، لا يجوز لا من قريب ولا من بعيد. نعم. فإن قيل إذا كان العقل إن فإذا كان العقل إنما كان دليلا بشرط أي ألا يرد سمع، فبعد وضع الشرع لا يعلم نفي السمع، ومنتهاكم عدم العلم بوروده، وعدم العلم ليس بحجة، ولو جاز ذلك لجاز للعامي النفي مستندا إلى أنه لم يبلغه دليل. نعم، هذا الاعتراض من بعض العلماء يقولون أبدا الاستصحاب لا يصلح دليلا، لا يصلح دليلا، لو يلزم من قولنا إنه دليل أن العامي يكون عالما. لماذا؟ لأنه سيبني عليه نظرا لعدم علمه بالأدلة، وعدم العلم بالأدلة، عدم العلم بالأدلة ليس معناه أنه استدل بالاستصحاب، فهذا الدليل لا يصلح. يقول هذا المعترض لأنه يلزم منه أن كل شخص يستطيع أن يكون عالما، ينفي ويقول أنا أستدل بالبراءة الأصلية أنه لا توجد تكاليف نظرا لعدم علمه بالأدلة المثبتة للأحكام. هذا ملخص هذا الاعتراض. أعد العبارة. فإن قيل إذا كان العقل إنما كان دليلا بشرط ألا يرد سمع، فبعد وضع الشرع لا يعلم نفي السمع، ومنتهاكم عدم العلم بوروده. لا يعلم. أعد. إذا كان العقل إنما كان دليلا بشرط ألا يرد سمع، فبعد وضع الشرع لا يعلم نفي السمع، ومنتهاكم نعم. عدم العلم بوروده. نعم صحيح يمشي. وعدم العلم ليس بحجة، ولو جاز ذلك لجاز للعامي النفي مستندا إلى أنه لم يبلغه دليل. نعم، هذا المعترض بنى كلامه على أن الاستصحاب هو عدم العلم بالدليل، هذا غير صحيح، طبعا سيأتينا أجواب عن ذلك، أن الاستصحاب هو عدم العلم بالدليل، وبنى على هذا أن العام يستطيع إذن يستدل به، إذن العام يساوي العالم في ذلك، ما دام أنه عدم العلم بالدليل إذن العام أيضا لا يعلم الأدلة على هذه الحالة، إذن العامي لا يعلم الأدلة إذن يستدل بالاستصحاب، فيلزم من هذا اللازم الباطل. الجواب قلنا انتفاء الدليل قد يعلم وقد يظن، فإنا نعلم أنه لا دليل على وجوب صوم شوال ولا صلاة سادسة، إذ لو كان لنقل وانتشر ولم يخف على جميع الأمة، وهذا علم بعدم الدليل، لا عدم علم بالدليل. نعم، فرق بين الأمرين، علم بعدم الدليل على عدم وجوب صوم شوال، هذا عند العلماء، لا عدم العلم بالأدلة. فالمجتهد من استقرائه وتتبعه للشريعة يتوصل إلى أنه لا يوجد دليل على وجوب صوم شوال. إذن نعمل بالبراءة الأصلية إذا عجز عن وجود الدليل. أما الذي ليس عنده علم بمعرفة الأدلة ووجودها وعدم وجودها كالعام الذي مثلتم به، فهذا لا يستدل بالاستصحاب ولا يمكن أن يستدل به، لأنه لا يستدل بالاستصحاب إلا عند عدم العلم، إلا عند عدم وجوب الدليل، وجود الدليل، وهذا لا يمكن أن يصل إليه إلى المجتهد. المجتهد هو الذي يبحث في الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها في هذه الحادثة، فيقول والله ما وجد دليلا يدل على أن يجب فيها كذا أو تحرم أو نحو من ذلك. إذن أستدل بالبراءة الأصلية، ويرجع كل عالم إلى أصله. طبعا ستأتينا مسألة أو مضى مسألة لنا وهي على الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع فيها، الإباحة أو الحظر أو التوقف، كل عالم له أصل. فالجمهور قالوا أن الأصل فيها الإباحة، يجوز أن نعمل وأن لا نعمل، لا إثم ولا أجر في العمل وعدم. وبعض العلماء قالوا الأصل فيها الحظر، لا يمكن أن نعمل بشيء لم يبح الشارع. وفريق ثالث يقول التوقف، لا أقول في الإباحة ولا أقول في الحظر، حتى يأتي الدليل يغير هذا التوقف ويجعلني أعمل بشيء. فالمجتهد هو الذي يصل إلى هذا، لأنه يعلم أنه لا يوجد دليل على هذه المسألة، إذن يرجع. أما العامي الذي لا يعرف الفرق بين الأدلة ولا يعرف وجودها وعدم وجودها ولا يعرف حتى أماكنها، لا يمكن أن يستدل به. لاحظوا هذا الجواب منصب على الاعتراض، هناك يقولون إذا كان الاستصحاب دليلا إذن يستوي العالم والعامي في عدم الدليل، هذا غير صحيح. ففرق المصنف بينهما، أعد التفريق. قلنا انتفاء الدليل قد يعلم وقد يظن، فإنا نعلم أنه لا دليل، يعني قد يعلم، قد يعلمه المجتهد علما يقينيا، وقد يظن يغلب على ظنه هذا المجتهد. نعم. فإنا نعلم أنه لا دليل على وجوب صوم شوال ولا صلاة سادسة، يعني يقول نعلم من خلال استقرائنا وتتبعنا للأدلة المتفق عليها والمختلف فيها أنه لا وجوب للصيام، لا وجوب في صيام شوال، ولا كذلك مندوب فيه، ولا أي كذلك صلاة سادسة. إذ لو كان لنقل وانتشر ولم يخفى على جميع الأمة، وهذا علم بعدم الدليل. لا علم بعدم الدليل، يعني لا يوجد دليل في هذه المسألة. إذا نرجع إلى البراءة الأصلية أيضا، علم بعدم الدليل، لا عدم علم بالدليل، لا عدم علم بالدليل. العامي هو الذي هو المقصود ب الفقرة الثانية، لا عدم علم بالدليل. العامي لا يعلم، العلم بالأدلة معدوم عنده هذا العامي. أما المجتهد فقد علم عدم الدليل، ففرق بينهم، انتبهوا لهذه النقطة. فإن عدم العلم بالدليل ليس حجة، فإن عدم العلم بالدليل ليس حجة، والعلم بعدم الدليل حجة. لاحظت الفرق بينهم، فإن عدم العلم بالدليل ليس بحجة، يعني بمعنى العام أو من سواه لا يعلم الأدلة، إذن يعمل بالبراءة الأصلية لا يعمل بها، والاستصحاب في حاله لا يجوز، لا يستصحب العام مهما كان ومهما بلغ في عقليته وتميزه. أما العلم بعدم الدليل فهو حجة. إذن الفرق بينهما الجهل والعلم، الأول جاهل بعدم الأدلة أو وجودها، والثاني عالم بوجودها أو عدمها. والعلم بعدم الدليل حجة، وأما الظن فإن المجتهد إذا بحث عن مدارك الأدلة فلم يظهر له مع أهليته واطلاعه على مدارك الأدلة وقدرته على الاستقصاء وشدة بحثه وعنايته، غلب على ظنه انتفاء الدليل، فنزل ذلك منزلة العلم في وجوب العمل، لأنه ظن استند إلى بحث واجتهاد، وهذا غاية الواجب على المجتهد. نعم. هو يقول هنا أنكم كأنكم فهمتم أن الاستصحاب يستعمله كل أحد، هذا غير صحيح. يعني العامي أو من سواه إذا لم يجد دليل إذن يستصحب ويعمل بالبراءة الأصلية ويجيز لنفسه أو نحو من ذلك، هذا غير صحيح. فالاستصحاب لا يستعمله إلا المجتهد الذي بلغ درجة الاجتهاد بشروطه معروفة، العارف للأدلة وتعارضها وقوة بعضها وضعف البعض الآخر، وعنده من الاستقصاء والاستقراء وإذهاب العمر كله في اشتغل في الشريعة الإسلامية، هذا هو الذي يستدل بالاستصحاب إذا لم يجد دليل أو يغلب على ظنه دليل. هنا يستعين بالاستصحاب في هذه المسألة، أما العامي فلم يرد لا من قريب ولا من بعيد، أو طالب العلم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد مثل العامي في هذه المسائل. نعم. وهذا غاية الواجب على المجتهد، وأما العامي فلا قدرة له، فإن الذي يقدر على التردد في بيته لطلب متاع. لاحظوا المثال هذا هو التفريق بين العالم وغيره. نعم. على التردد في بيته لطلب متاع إذا فتش وبالغ أمكنه القطع بنفي المتاع، والأعمى الذي لا يعرف البيت ولا يدري ما فيه لا يمكنه ادعاء نفي المتاع. نعم. الجاء صاحب البيت الساكن فيه البصير يعرف عدد الغرف، وكل غرفة لها اختصاص، وكل اختصاص معين، في أواني، في غرف للكذا، وفي غرف للكتب، وفي غرف كذا وكذا. فإذا أراد أن يبحث عن شيء معين فإنه يبحثه في مكانه، يعرف أن غرفة الثياب لها، أن هذا الثوب الذي يبحث عنه في غرفة الثياب، أن الكتاب لا يمكن أن يبحث عنه في الحمامات أو في المطابخ. فإذا ما وجد هذا الكتاب في أي مكان قطع أو غلب على ظنه أنه لا يوجد هذا الكتاب عنده. أما الأعمى مهما كان ساكن في المنزل فإنه تفوته كثير من الأمور، أو الشخص الغير عارف البيت، فالعامي كالأعمى لا يمكن أن يستدل بالاستصحاب لا من قريب ولا من بعيد. مثلا شخص في الصحراء يقول أنا والله لا أعرف الأدلة، لكن حدثت هذه الحادثة عندي، فإني ما دمت أنا لا أعلم الحكم إذن أعمل به استصحابا أو براءة للذمة أو غير ذلك، هذا غير صحيح، لا بد أن يسأل عن ذلك. وإلا انقلب الناس كلهم علماء، إذا لا يسألون العوام لا يسألون العلماء فتبطل حاجة الناس إلى العلماء، فتنقلب الشريعة فإن قيل ليس للاستقصاء غاية محدودة بل للمجتهد بداية ووسط ونهاية، فمتى يحل له أن ينفي الدليل السمعي والبيت محصور وطلب اليقين فيه ممكن ومدارك الشرع غير محصورة؟ فإن الأخبار كثيرة وربما غاب راوي الحديث. نعم، هذا الاعتراض يقول نحن نعترض على مثالكم السابق. أنتم قلتم إن العالم بالبيت البصير يستطيع أن يحكم بأن هذا المتاع لا يوجد في البيت إذا بحث عنه في أماكنه، أما الأعمى فلا يستطيع. هذا المثال غير صحيح، لأن المنزل محصور في غرف، وقد يأتي على جميع الحجرات في ظرف ساعة. أما الأدلة فهي كثيرة، الآيات كثيرة والأحاديث كثيرة المتفق المتواترة والأحادية، وكذلك أوجه الأدلة ومراتبها كثيرة جدا، لا يمكن أن تحصى ولا يمكن أن تحصر إلا بعد مدة طويلة. هذه لكن عالما بها طبعا وأماكنها بعد أشهر في المسألة يجلس عليها. مثلا إذا حدثت حادثة في الأطعمة يأتي بآيات الأطعمة وأحاديث الأطعمة وآثار الأطعمة ومسائل التي اختلف العلماء فيها في الأطعمة في من قبله والمجمع عليها، تأخذ وقت طويل ثم يختار دليلا يصلح لهذه الحادثة. فمتى إذا يقطع أو يغلب على ظنه كأنه استفسار؟ فلذلك يمكنه أن يغلب على ظن أن لا يوجد دليل في المسألة ويستصحب بعد قطعه لمنتصف الأدلة، أو بعد بحثه عن نصف الأدلة. إذن يكون كالعامي أو قريب منه إذا لم يستقصد جميع الأدلة. نعم، الجواب قلنا مهما علم الإنسان أنه قد بلغ وسعه فلم يجد فله الرجوع إلى دليل العقل، فإن الأخبار قد دونت والصحاح قد صنفت، فما دخل فيها محصور، وقد انتهى ذلك إلى المجتهدين وأوردوها في مسائل الخلاف. نعم، قلنا أبدا، المجتهد بالنسبة للأدلة كصاحب البيت بالنسبة إلى بيته. المجتهد قد يجتهد في المسألة بساعة واحدة لأنه لم يبلغ درجة الاجتهاد إلا إذا كان عالما بالكتاب وتفاصيل معلومات الكتاب من ناسخ والمنسوخ والمتشابه والمحكم وغير ذلك مما قيل فيه. السنة كذلك، القياس والأدلة المختلف عليها والمتفق عليها والمختلف فيها إلى آخره. فإذا حدثت حادثة أمكنه استقراء الأدلة في الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها بظرف ساعة بل أقل. لذلك بلوغ درجة الاجتهاد رتبة عظيمة لا يصل إليها أحد إلا أواخر عمره، يعرف الأدلة وأماكنها ومواضعها، آية في الأطعمة أو آية في الحدود أو آية في كذا يقول أنها توجد في سورة النساء أو في سورة كذا وكذا، فيذهب ويبرزها، ثم يذهب إلى الأحاديث والأثر ويبرزها، ثم يحصرها، ثم يستقرأ ويدقق أيها أقرب إلى هذه الحادثة فيستدرك. ثم إن الآيات محصورة في هذا القرآن والسور معروفة التي في أوردت آيات الأطعمة والتي أوردت آيات الحدود، يعرفها المجتهد وإن لم يحفظ القرآن إذا كان مجتهدا. كذلك الأحاديث محصورة في كتب الصحاح، يعرف القوي منها والضعيف منها وكذا إلى آخره، وقد بوبت وعنونت وجعل آيات حادث الأطعم وآثارها من الصحابة كذلك إلى آخره. فإذا غلب على ظنه مع استقراءه هذا عدم وجود دليل في المسألة، هنا يضطر ويلجأ إلى الاستصحاب ويقول لم أجد دليلا، إذن نستصحب ما سبق وهو براءة الذمة من التكاليف، إذن تكون المسألة مباحة على حسب أصل الجمهور. نعم. فإن قيل لما لا يكون واجبا لا دليل عليه، أوله دليل لم يبلغنا. قل نعم أعد. فإن قيل لما لا يكون واجبا لا دليل عليه أو له دليل لم يبلغنا، قلنا نعم. أما إيجاب نعم. يقول في المعترض هنا إن الاستصحاب أو دليل العقل أو براءة الذمة من التكاليف كلها لا تصلح للتعبير بالشريعة. قد يكون هذا الشيء المسكوت عنه واجب، احتمال يعني واجب، لكن لا دليل عليه نعرفه نحن، أو عليه دليل ولكن لم يبلغنا، فلذلك لا نبيحه على حسب البراءة الأصلية كما زعمتم. نعم. الجواب قلنا أما إيجاب ما لا دليل عليه فمحال، لأنه تكليف ما لا يطاق، ولذلك نفينا الأحكام قبل ورود الشرع، والبحث يدلنا على عدم الدليل على ما ذكرناه. نعم. يعني إيجاب ما لا يوجد دليل عليه هذا مستحيل في الشريعة، وهذا ينبغي أن تلفت إليه الأنظار، لأن بعض الناس الآن وبعض الذين لم يصلوا إلى درجة الاجتهاد تجدونهم يوجبون شيئا احتياطا أو يحرمون شيئا احتياطا، وهذا غير صحيح، لا تجوز، لا يجوز هذا الاحتياط، إنما الاحتياط من باب المندوبات المستحبات، الاحتياط ليس بدليل شرعي لا من الأدلة المتفق عليها ولا من الأدلة المختلف فيها، إنما إذا كان عندك دليل يوجب اذكره، أما تقول يجب عليك كذا أو كذا فهذا ليس بدليل. يقول إيجاب شيء لم يوجد عليه دليل هذا مستحيل في الشريعة، لم يأمر شيء، لذلك الشارع أوجب أشياء بأدلة واضحة جلية وحرم أشياء بأدلة واضحة جلية، والباقي مندوبات ومكروهات ومباح. لذلك تجدون من حرص الناس على طبعا مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم يجيبون أشياء أو يحرمون أشياء عليه، وهذا حرام لا يجوز، قد يكون درءا للمفسدة، قد يكون كذا وكذا، ينظر في الدليل. فالشريعة أيسر الأديان وأقربها إلى إلى الفطر السليمة، فلم يأتي الشارع بهذه التكاليف الشرعية ليعذب عباده في جميع الأمور ترى.